بسم الله الرحمن الرحيم. وما أرسلنا قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. صدق الله العظيم. فاسألوا أهل الذكر، برنامج يجيب عن تساؤلاتكم ويبين ما أشكل حتى يفهم. فاسألوا أهل الذكر، لقاء يؤمنه لكم الشيخ محمد مشفر والأستاذة سندس هلالي. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بعد الصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وبعد التحية اللي نحب نسوقها إلى كافة مستمعي إذاعة الزيتونة، ونرحب بهم في موعد جديد ولقاء جديد من برنامج فاسألوا أهل الذكر. كيف العادة وكيف ما تعودتوا، يرافقني في البرنامج هذا الشيخ محمد مشفر، وأنا سعيدة برشا باش نرحب به في بداية هذا اللقاء. مرحبا بك شيخ محمد. مرحبا بك أنت وبالسادة المستمعين، وربي يبارك فيكم الكل، وانا زاد بالله سعيد والحمد لله بكم، خاطر هذا سبب النجاح الكل اراهم السادة المستمعين. الله ان شاء الله يشد لهم في صحة بدنهم ويعطيهم ما يتمنوا. شيخ محمد، مستهل الأسئلة اليوم اللي باش نبداو بها حلقتنا هي مع استفسار حول موضوع الوضوء، والسؤال هذا طرحته علينا المستمعة هدى، تقول هل انه مسح الشعر بالكامل في الوضوء ضروري والا لا؟ بارك الله فيها بنتنا هدى، قولوا لها راه مشهور مذهب الإمام مالك، واللي هو مذهب بلادنا واللي احنا نتمسكوا به. علاش؟ على خاطر لا قدر الله يضيع مذهب الإمام مالك على يدينا احنا في حياتنا احنا، هذا باش تكون مصيبة عامة. ولذلك الحمد لله هالبلاد هذيا والمغرب الكل، المغرب الكل شادين في المذهب الإمام مالك. وعلى الشادين في مذهب الإمام مالك لأنه قرأ على 300 تابعي، كلهم قرأوا على صحابة رسول الله، وأكثر الصحابة 10,000 صحابي مدفونين في البقيع. 300 تابعي لكلهم قرأوا على الصحابة، قرأ عليهم الإمام مالك، فهو أدرى بالسنة من غيره من الأئمة، وهذا يا معروم به. نقولوا للمشهور أنه يلزم تمسح شعرها كامل. وكيفاش شعرها كامل؟ معناتها مش تنفخوا عاد بالماء، لا لا لا، تغطسي دياتها في الماء وتنزلهم وتمسح بيهم ما استرسل من شعرها، هذا هو المشهور. تبقى لهنا علماء السنة اللي هما احنا معناتها كي نتبعوهم والحمد لله القلب منشرح. شكونهم؟ مذهب الحنفي. الحنفي راو ربع الرأس كافي، معناتها المراكي تمسح ربع شعرها كافي في الفرض. طول كل راو يتفقوا المسحة الأولى والمسحة الثانية. أيه؟ أما المسحة الأولى كلها فرض عند الإمام مالك، عند الإمام أبو حنيفة ربع بركة، والزايد ذاك والجاية الثانية كلهم سنة. عند الإمام الشافعي البعض من شعر. ساعات الحياة المرأة تبدأ في دارها عاملة سيشوار ولا ديفريزاج ولا فما هذا الشيء، إذا كان مسته بالمال كل راو معناتها يصير لها خلل في شعرها. خاطر قبل ما كانش الميكروسكوب ويشوف توا يولي، كان تشوف بالميكروسكوب الشعر كيفاش يبدا مترشق، تقول سبحان الله خلقت ربي ساعة فك الشعره وكيفاش تمرض وكيفاش معناتها كي الحديد بالضبط كيفاش يصدد تصدد الشعره. وهذا يعرفوه الطب اللي مختصين في الجلد وفي الشعر. ما لا نقولوا احنا اذا كان عندها ما الشكل هذايا ولا متنجمش عند الإمام الشافعي، حتى كيف تخرج 3-4 شعرات وتمسحهم هذاك هو الفرض. واستندوا الأحاديث لسيد النبي صلى الله عليه وسلم أنه مسح صلى الله عليه وسلم على بعض من رأسه في فترات، وكمل المسح على العمامة. ثم اللي اعتبروه خاص، وثم اللي اعتبروه ما هوش خاص وإنما هو عام يلزم مخصص لهذا. المهم هذايا هو الاختلاف الرحمة في المذاهب الأربعة اللي نقوله مذاهب أهل السنة. وإحنا مثال قديم يعرفوه الكبار توا، يقولوا رضي الله، هكا يقولوا رضي الله عن ابن عباس وابو بكر الصديق وعمر بن الخطاب والمذاهب الأربعة. علاش يقولوا هالمثال هذا قديم؟ راه انه حكمة الشيعة في تونس وكانوا يلعنوا سيدنا ابو بكر وسيدنا عمر وخارج المذاهب الاربعه هما الشيعة، ما لهما ديما هذايا مثال فعلا رضي الله عنهم ورضوا عنه اصحاب رسول الله ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين. ما نقول لبنتنا هدى انا هكريت الحكم عند المذاهب الاربعه، انا ما نفتي لكش، اما راهو كلهم على حق، وانت كانت ما كنتش تمسح شعرك كامل، هذا المطلوب وهو اللي قلنا مشهور مذهب الامام مالك، واذا كان ما تيسر لكش حتى 4-5 شعرات المهم ما تبطلش صلاتك. نعم، وهذا اللي نأكد عليه شيخ محمد. أيه. بخصوص السؤال الثاني، هو جانا من المستمع ألفة تقول أنها مشيت مرة صليت صلاة الجمعة جماعة شيخ، ولكنها لقات الجامع مليان، هذا ما تسبب لها في غضب وقالت أنه تصلي في ضغط كبير. تسأل هل أنه الصلاة في الزحام والاكتظاظ عنده أجر مضاعف وإلا لا؟ نقوله البلدنا ألفة ربي بارك فيك وربي فضلك، سعيزم تعرف حكم الجمعة أنه فرض ربي، فرض ربي سبحانه وتعالى صلاة الجمعة على الرجال وما هيش فريضة على النساء. نعم. خاطر يعرف ربي سبحانه وتعالى من الخلقة متاع المرأة أن معناتها عندها مهمات كبيرة ياسر، تعرف أولويات، يعني أولويات عظيمة ياسر، وديننا فضل المرأة وكرمها، وإذا لقيت أي دولة وصلت القمم مرأة ومن المرأة متاعها، وقد ما نكرم المرأة وقد ما تاخذ حقوقها وقد ما تعطيها شخصيتها، تشوف الإبداع فكل الذرية اللي باش تخرجها والنتج اللي فعلا معناتها هذا ديننا وصى به، يكفي أن سورة كاملة للنساء. نعم. يكفي أن ربي سبحانه وتعالى حتى كيف أعطاها في الميراث قال الذكر مثل حظ الأنثيين وبرشا يتنقرصوا منها، هذه معناتها ربي سبحانه وتعالى أعطاها هي حظ في الميراث وقال لها هذاك في مكتوبك خاص باش ما تتحملش المسؤوليه ولا تنفق، لانه الراجل حتى كيف اعطيه باين اعطاه باش ينفق على مرته وعلى اولاده وعلى ام وابوه اذا كانوا فقراء، واحد اذا يقعد له فرنك قل لي ولا واحد، اما المراه اعطاها باها ولو كانت تبدا اغنى من رجل بألف مره، ما عندها ما ماهيش واجب عليها باش تخرج من اللي الا برضاها وفهمني وبطيبه قلبها. شوف نعمه كبيره ما نقولوا لبنتنا انه صلاه الجمعه راهي ماهيش واجب عليها. تبقى اذا كانت تقول انا نحب نصلي، علاش نحب نسمع الذكر ونحب كذا، ميسالش تصبر على شويه الزحام، وهو ربي علاش شرع لنا صلاه الجماعه والجمعه باش نسالوا على بعضنا للالتقاء وللتحابب بين الناس، مش مساله واحد باش يسمع ويهرب وماذا به ما يقابل حتى حد لا لا لا، بالعكس هو الجمعه اجتماع باش نشوفوا معناتها مصالح بعضنا ونسالوا على بعضنا، وهذا كل انسان ما ينجمش يعيش وحده، وهذوما علماء الاجتماع الكل اتفقوا على هذا ما ينجمش وحده، ولذلك هاك الجماعه هذيك رحمه، ويلزم كيف نعرفوا هالقيمة هذية فك الزحام هذا كنساعدوا بعضنا، خفتم بعض ربي يهديهم يجي ويحب ماذا به البقعة اللي هو ماذا به يتزيد يدور بالزربية متاعه كذا، فما اللي يجيب حتى كراسي تو أقل شيء تو في المشي تبارك الله، والله مرة نلقى واحد يجري في مطور في باب بحر جري تبارك الله لي، وقدامي في الجامعة حاطت كرسي تبدأ البطور اللي يهز الظهر وينفضه، قال لي ظهر يوجع، شنو باش تولي سيناغوغ هي كلها كراسي؟ كان الانسان اللي هو عاجز على هذا، ندخلوا موضوع في موضوع، ما نقولوا لبنتنا ألفة اراو صلاه الجمعه ماهوش واجب عليك، ولكن اذا لقيت زحام عندك ثواب، وفعلا قد ما يكثر المؤمنين ان شاء الله هكا يقولوا العلماء راهو يرجى الثواب اكثر. حتى المهم أن نعرفوا كيفاش نتاقلموا مع الزحام هذا ونحسن التصرف مع بعضنا. علاش البوسيري الله يرحمه يقول واذا سخر الاله اناسا لسعيد فانهم سعداء، لعل فينا راجل بركة صالح فكل الالفين ولا الالف ولا الثمانمية ولا الاربعمية اللي موجودين في صلاة الجمعة، لعل في واحد بركة صالح ربي بالدعاء هو وبقوله أمين بإذن الله تغفر لنا الكل، هذه معناتها رحمة في هاللقاءات هذه. ما نقول البنت تساعد روحها عاد، وحتى ولو هكا صار شوية ضغط تصبر وراي عندها أجر عظيم. السؤال الموالي بخصوص الصيام والقضاء، وخونا شاكر يقول أنه في يوم من أيام شهر رمضان وبسبب العطش الشديد قام وشرب رغم أنه وقت الأذان حان، فهل يسأل هل أنه عليه قضاء وإلا لا؟ شنو عليه قضاء؟ هذا إذا كان الإنسان ولدي شاكر ذي قل العطش الشديد اللي الإنسان ساعات يجي يوم حار كبير ياسر ومزام مع ياكل حاجات مالحه وكذا، يجيك العطش الشديد اللي بعده قد يولي يشوف في النجوم، حتى يهبط ساكت واحد. لا وقتها أباح لربي سبحانه وتعالى في الحالة هذه العطش الشديد، ولا اللي عندهم معناتها أشغال قوية وشديدة كيف اللي يخدموا في الأفران الكبيرة وإلا عمال البناء، البناء والمناجم هذه معناتها لو كان يقعد صائم في نهار كامل ينجم يدوخ ينجم يموت ينجم تجرى له أي شيء. هذوما أباح لهم ربي فترة في الوقت ذاك، ولكن عليهم القضاء، واجب عليهم القضاء. أما مش قام عطشان شوية هكا فايمو شايح يقوم يشرب وقتها تولي قضاء وكفارة. أما هذا يقول عطش شديد أنت اللي هو يخاف على نفسه ما قدر الله من الهلاك ولا غيره، وشرب بالماء وكمل بالطبيعة صايم قلت لباس عليه رواية عطشه، هذا وجب عليه القضاء واجب يرجعه. واضح شيخ محمد. أختنا ثريا تقول هل أنه المرأة الحائض باستطاعتها أن تقرأ القرآن بعد ما تلبس القفازين بما يعبر عنه باللغة الفرنسية ليغون؟ به هذه بارك الله فيها بنتنا ونقول لها راه هذه معناتها فما أمور خلافية بين العلماء. احنا مذهبنا المالكي أن المرأة الحائض تقرأ القرآن، هذه ما لا شك فيه. أما هل تمس المصحف أم لا؟ مسان المصحف لا، لكن ثم وسائل أخرين كيف شنو؟ كتاب تفسير مثلا، طيب برشا كتب تفسير فيهم قرآن من فوق والتفسير من لوطة، وتلقاه معناتها كتاب كامل 60 حزب هذا يتنجم تقرأ منه. علاش؟ خاطر وقت يقولوا لها هذاك شنو هو اللي تمس في القرآن، تقول لهم لا تفسير متاع شكون؟ تفسير متاع ابن كثير، متاع شكون التفسير ذاك؟ متاع القرطبي ريت مش متاع ربي، متاع التفسير ذاك متاع شكون؟ متاع الفخر الرازي. ما دام ولم يطلق أنه كلام الله أصبح كتاب تفسير لكلام الله متاع شخص معين من العلماء، يبوح لها ولو باش تقرأ منه القرآن تحل بيديها وتقرأ على روح. هذه فتوى معناتها من علماء الجلة. حاجة أخرى أنه من الأحناف يراو أنه كما ذكرت ليغون تلبسهم وتحل بهم، هذا مثلا مذهب الحنف. أما الإمام مالك ولو بعود لا، عاد احنا الاختلافات هذه خاصة في مسائل كما هكا معناتها ما فيها باس أن تمسوا بحايل وتحلوا وتقرأ على روح، خاصة توا يحفظوا ويكرروا اللهم صل على النبي، وهذه نعمة كبيرة ياسر. خاصة شيخ محمد المعلمين مثلا إيه؟ لا ذاك جاز لعالم ومتعلم، المعلم والعالم ذاك عندهم رخصة حتى في سيدي خليل ذكرها الرخصة هذه. أما لا ما فيهم حتى شيء، وإذا كان قلنا بتجنب هذا ولا البورتابل اللي موجود في 60 حزب نجم تحل وتقرأ به زاد، خاطر كيف تقول شنو هذاك؟ بقدش شريته البورتابل هذاك نوكيا ولا غيره هكا يسميه، فهمت؟ معناتها ماهوش كتاب قرآن، لم يطلق عليه هذا مصحف وهذا قرآن تنجم زاد تمس وتقرأ منه. ألفة تحب تتعرف على آيات الشفاء، قولوا لبنتنا ألفة آيات الشفاء في القرآن العظيم 6 آيات. الآية الأولى في سورة التوبة عدد 14 قول المولى سبحانه وتعالى ويشفي صدور قوم مؤمنين. الآية الثانية في سورة يونس عليه السلام الآية عدد 57 قل فيها ربي سبحانه وتعالى وشفاء لما في الصدور. الآية الثالثة من سورة النحل آية 69 فيه شفاء للناس. الآية 4 سورة الإسراء عدد 28 الآية وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. والآية عدد 5 من سورة الشعراء آية 80 وإذا مرضت فهو يشفين. وأخيرا قول المولى سبحانه وتعالى قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء. وهذه وننزل من القرآن من فما اللي اعتبروها للبيان، علاش تقدم وننزل من القرآن ما هو شفاء؟ نعم ما قالش وننزل ما هو شفاء لا تقدم القرآن، قال وقدم للاهتمام بشأنه. ومنهم من يرى أن هذه الآيات دليل أن القرآن شفاء كما قال ربي لما في الصدور من الأمراض القلبية كالرياء والحسد والعجب. ومن المفسرين من قالوا أنه أيضا إذا كان الإنسان يداوم على قراءة القرآن مع أخذه بالأسباب، مش يقول لا الطب ما فما شيء فما كان آية القرآن تشفي، هذا يقول نهبال، لأنه النبي صلى الله عليه وسلم الذي أنزل عليه القرآن تداوى. الدواء وجاوه الطب وداواه صلى الله عليه وسلم، خاصة في آخر عمره عديد من الأطباء اللي جاوا سيد النبي صلى الله عليه وسلم. ملأ الجمع بين شفاء الروح وشفاء الأبدان، جمع بين القرآن وبين الطب. ملأوا الآيات ذوما مجربات راو اللي كثر منهم فعلا فيهم بركة عظيمة ياسر. نعودوهم، قول المولى سبحانه وتعالى: ويشفي صدور قوم مؤمنين. الآية الثانية: وشفاء لما في الصدور. الآية الثالثة: فيه شفاء للناس. رابعا: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. خامسا: وإذا مرضت فهو يشفين. سادسا: قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء. هذوما آيات الشفاء. شيخ محمد، أنت ذكرت 6 آيات يعني كآيات للشفاء، فأنا نحب نسألك بخصوص الوقت المحبذ لقراءة هذه الآيات. هي كل القرآن شفاء. نعم. إنما تذكر لفظ الشفاء في هذه 6 آيات برك. ما نلقاوش كلمة شفاء في القرآن بخلاف هالستة آيات ذوما. أيه. ولذلك لما ذكر هذا اللفظ تبركا وتيامنا بكلام الله وبأنه أنزل أيضا فيه هذا اللفظ، فإن الإنسان يقرأه في كل وقت. القرآن ما عندوش وقت محدود، إنما فضل رب سبحانه وتعالى قراءة القرآن وقت للإنسان يبدأ خالي الفكر، معناتها بعيد عن الضجة. قال تعالى: وقرآن الفجر. إن قرآن الفجر كان مشهودا. ومنهم من العلماء من قالوا قرآن الفجر يعني صلاة الصبح وما يتلى فيها من الآيات البينات. عاد يختار الإنسان الأوقات اللي هي مظنة الدعاء كبعد الصلوات إثر الصلوات الدعاء مستجاب. أيه. ما يدعيش في القرآن في السجود بالقرآن، لأنه مكروه أنه يقرأ آيات في سجوده إلا إذا نوى بهم الدعاء، فذلك جائز. عند نزول الغيث، عند سماع الديكة، هذه كل ثلثي الأخير من الليل، الأخير من الثلث الأخير من الليل والسدس الأخير من الليل أيضا. هذا ما ظنت، وكذلك اجتماع المؤمنين في عيد إسلام، في يوم جمعة، في هذه الكل معناتها ما ظنت الدعاء إن شاء الله استجابة الدعاء. شكرا لك شيخ محمد. في ختام هذا اللقاء نشكر السادة المستمعين، موعدنا إن شاء الله يتجدد بهم مع حلقة جديدة من برنامج فاسألوا أهل الذكر، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كنتم مع برنامج فاسألوا أهل الذكر.